بسم الله الرحمن الرحيم. أخصر المختصرات. يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس الحادي عشر. كتاب الطلاق. يكره بلا حاجة، ويباح لها، ويسن لتضررها بالوطأ وتركها صلاة وعفة ونحوهما، ولا يصح إلا من زوج ولو مميزا يعقله. ومن عذر بزوال عقله أو أكره أو هدد من قادر فطلق لذلك لم يقع. ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله، ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها. والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه، وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر جامع فيه فبدعة محرم ويقع، لكن تسن رجعتها. ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها وصغيرة وآيسة وغير مدخول بها، ويقع بصريحه مطلقا وبكنايته مع النية. وصريحه لفظ طلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة بكسر اللام. وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي أو ما أحل الله علي حرام فهو ظهار ولو نوى طلاقا. وإن قال كالميتة أو الدم وقع ما نواه ومع عدم نية ظهار. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب دين ولزمه حكما. ويملك حظ ومبعض ثلاثة طليقات، وعبد اثنتين. وشرط تلفظ واتصال معتاد، ونيته قبل تمام مستثنى منه، ويصح بقلب من مطلقات لا طلقات. وأنت طالق قبل موتي تطلق في الحال، وبعده أو معه لا تطلق، وفي هذا الشهر أو اليوم أو السنة تطلق في الحال. فإن قال أردت آخر الكل قبل حكما، وغدا أو يوم السبت ونحوه تطلق بأوله. فلو قال أردت الآخر لم يقبل. وإذا مضت سنة فأنت طالق تطلق بمضي 12 شهرا. وإن قال السنة فبانسلاخ ذي الحجة، والله أعلم. فصل. ومن علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد، فلو لم يلفظ به وادعاه لم يقبل حكما، ولا يصح إلا من زوج بصريح وبكناية مع قصد. ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت لا كلام منتظم كأنت طالق يا زانية إن قمت. وأدوات الشرط نحو إن ومتى وإذا، وإن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو تنحي ونحوه تطلق. وإن بدأتك بالكلام فأنت طارق، فقالت إن بدأتك به فعبدي حر انحلت يمينه وتبقى يمينها. وإن خرجت بغير إذني ونحوه فأنت طالق، ثم أذن لها فخرجت، ثم خرجت بغير إذن أو أذن لها ولم تعلم طلقت. وإن علقه على مشيئتها تطلق بمشيئتها غير مكرهة، أو بمشيئة اثنين فبمشيئتهما كذلك. وإن علقه على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال، وكذا عتق. وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه، لم يحنث. ولا يفعلن شيئا لا يبر إلا بفعله كله ما لم يكن له نية. وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق. وينفع غير ظالم تأول بيمينه، ومن شك في طلاق أو ما علق عليه لم يلزمه أو في عدده رجع إلى اليقين. وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت زوجته لا عكسها. ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء. فصل. وإذا طلق حر من دخل أو خلا بها أقل من ثلاث أو عبد واحدة بلا عوض فيهما فله ولولي مجنون رجعتها في عدتها مطلقة، وسن لها إشهاد وتحصل بوطئها مطلقة، والرجعية زوجة في غير قسم وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل، وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها. ومن ادعت انقضاء عدتها وأمكن قبل، لا في شهر بحيض إلا ببينة. وإن طلق حر ثلاثا أو عبد اثنتين لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في قبل بنكاح رغبة صحيح مع انتشار، ويكفي تغييب حشفة ولو لم ينزل أو يبلغ عشرة، لا في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض أو ردة. فصل. والإيلاء حرام، وهو حالف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته الممكن في قبول أبدا أو مطلقا أو فوق أربعة أشهر. فمتى مضى أربعة أشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر أمر به، فإن أبى أمر بالطلاق، فإن امتنع طلق عليه حاكم، ويجب بوطئه كفارة يمين، وتارك الوطء ضرارا بلا عذر كمول. فصل. والظهار محرم، وهو أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها أو برجل مطلقا، لا بشعر وسن وظفر وريق ونحوها. وإن قالته لزوجها فليس بظهار، وعليها كفارته بوطئها مطاوعة، ويصح ممن يصح طلاقه، ويحرم عليهما وطء ودواعيه قبل كفارته، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ويكفر كافر بمال، وعبد بالصوم، وشرط في رقبة كفارة ونذر عتق مطلق إسلام وسلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا، ولا يجزئ التكفير إلا بما يجزئ فطرة، ويجزئ من البر مد لكل مسكين ومن غيره مدان. فصل. ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لإسقاط الحد، فمن قذف زوجته بالزنا لفظا وكذبته فله لعانها بأن يقول أربعا: أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا، وفي الخامسة: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي أربعا: أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا، وفي الخامسة: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم سقط الحد وثبتت الفرقة المؤبدة، وينتفي الولد بنفيه. ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها أو لدون أربع سنين منذ أبانها ولو ابن عشر لحقه نسبه، ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه، ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. باب العدد. لا عدة في فرقة حي قبل وطء وخلوة، وشرط لوطء كونها يوطأ مثلها، وكونه يلحق به الولد، ولخلوة مطاوعتها وعلبه بها ولو مع مانع، وتلزم لوفاة مطلقة. والمعتدات ست: الحامل وعدتها مطلقا إلى وضع كل حمل تصير به أمة أم ولد، وشرط لحوقه للزوج، وأقل مدته ستة أشهر، وغالبها تسعة، وأكثرها أربع سنين. ويباح إلقاء نطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. الثانية: المتوفى عنها بلا حمل فتعتد، حرة 4 أشهر و10 ليال بعشرة أيام، وأمة نصفها، ومبعضة بالحساب، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت، وإلا عدة طلاق. الثالثة: ذات الحيض المفارقة في الحياة فتعتد حرة ومبعضة بثلاث حيضات، وأمة بحيضتين. الرابعة: المفارقة في الحياة ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة بثلاثة أشهر، وأمة بشهرين، ومبعضة بالحساب. الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه فتعتد للحمل غالب مدته ثم تعتد كآيسة، وإن علمت ما رفعه فلا تزال حتى يعود فتعتد به أو تصير آيسة فتعتد عدتها. وعدة بالغة لم تحض ومستحاضة مبتدأة أو ناسية كآيسة. السادسة: امرأة المفقود تتربص ولو أمة 4 سنين إن انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك، و90 منذ ولد إن كان ظاهرها السلامة، ثم تعتد للوفاة. وإن طلق غائب أو مات فابتداء العدة من الفرقة. وعدة من وطئت بشبهة أو زنا كمطلقة إلا أمة غير مزوجة فتستبرأ بحيضة. وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد أتمت عدة الأول، ولا يحتسب منها مقامها عند ثان ثم اعتدت لثان، ويحرم إحداد على ميت غير زوج فوق 3، ويجب على زوجة ميت، ويباح لبائن، وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه، ولها الخروج لحاجتها نهارا. ومن ملك أمة يوطأ مثلها من أي شخص كان، حارم عليه وطئها ومقدماته قبل استبراء حامل بوضع، ومن تحيض بحيضة وآيسة وصغيرة بشهر. فصل: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، على رضيع وفرعه وإن نزل فقط، ولا حرمة إلا بخمس رضعات في الحولين، وتثبت بسعوط ووجور ولبن ميتة وموطوءة بشبهة ومشوب. وكل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه. وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيبه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه. ومن قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه.

ثم عمة، ثم بنت أخ وأخت، ثم بنت عم وعمة، ثم بنت عم أب وعمته على ما فصل، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، وشرط كونه محرما لأنثى، ثم لذي رحم، ثم لحاكم، ولا تثبت لمن فيه رق، ولا لكافر على مسلم، ولا لفاسق، ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد. وإن أراد أحد أبويه نقلة إلى بلد آمن وطريقه مسافة قصر فأكثر ليسكنه فأب أحق، أو إلى قريب للسكن فأم، ولحاجة مع بعد أو لا فمقيم. وإذا بلغ صبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه، ولا يقر محضون بيد من لا يصونه ويصلحه، وتكون بنت 7 عند أب أو من يقوم مقامه إلى زفاف. على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.